بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالفرائض المواريث التي جعلها الله عز وجل قسمة بين العباد وتولى قسمتها بنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى ما وكلها لأحد وإنما قسمها بنفسه. والمال كالماء لا بد أن يدور بين الناس، ولذلك تقسيم المال في العادة يكون الذي يقسمه هو الله عز وجل، فالمواريث اللي قسمها هو الله، والصدقات تولى قسمتها الله عز وجل، والغنائم كذلك، والفيء كذلك، كل هذه تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه حتى يدور المال بين العباد. والفرائض الله عز وجل هو خير الوارثين، الأجيال تموت جيل تلو جيل، وكل جيل يرث من قبله حتى تعود كل الأملاك إلى مالكها الحقيقي وهو الله عز وجل. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالأجيال هكذا المال يتناقل بينهم. والفرائض علم جليل ونفيس، وقد جاءت في آثار كثيرة عن الصحابة في فضله. وقال عمر وطائف من الصحابة: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تذاكرتم فتذاكروا الفرائض. وجاء في الحديث أن العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة ماضية، فريضة عادلة. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا دائما يتذاكرون الفرائض، ومر معنا أخبار كثيرة لهم دائما في مجالسهم يتذاكرون الفرائض. وجاء أنه أول علم ينسى، ومن نسيانه الآن وجوده في الحواسب، بحيث الناس اعتمدوا على الحواسيب وتركوه، وهو علم نفيس وقريب المأخذ، ليس كما يصور ويبعد ويذكر فيه من قواعد الحساب التي من فضول هذا العلم ونوافله. أهم شيء تقسيمه، تقسيمه الأساسي، يعني كل واحد وما يستحق. يروى أن أحد شيوخ الشام رأى رؤيا أنه دخل بستانا فأكل من كل ما في البستان إلا العنب الأبيض، العنب الأبيض الكبير. فسأل أوزاعي، وكان الأوزاعي يحسن عبارة، فقال: أنت ستؤتى من أنواع العلم إلا الفرائض، فإن الفرائض هو جوهر العلم، وهو في العلم كالعنب الأبيض في الفاكهة، يعني هو أفضلها وأشرفها، كما ذكر الله في القرآن أن العنب هو من أشرف الثمار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني متقنين له كثير منهم. وقصة علي المشهورة، نجات امرأة وقالت: مات أبي وما أعطوني من ميراث إلا درهم واحد. ففكر علي مليا ثم قال: أبوك مات عن زوجة و17 ابن وكذا، والميراث 700 درهم. هو قالت: نعم. قال: مالك إلا درهم. فمباشرة سبحان الله تصور المسألة وتصور كم الميراث وكم الورثة، يعني حتى يركب أنها بنت ورثت من أبيها درهم واحد. والصحابة لهم كلام كثير في الفرائض، لكن شيوخهم في الفرائض الكبار يعني اللي لهم كلام طويل ومؤصل، وافترقت المذاهب على أساسه علي وزيد بن ثابت. عمر له كلام كثير الفرائض، وبكر له كلام، والصحابة كلهم، لكن اللي لهم مذهب متكامل علي وزيد بن ثابت. فإذا اتفق الصحابيان هذان رضي الله عنهما اتفقت المذاهب كلها، وإذا اختلفوا اثنين هؤلاء اختلفت المذاهب مذاهب الحديث. فأما مالك والشافعي رحمهم الله فإنهم لا يكادون يخالفون زيد بن ثابت البت. مذهب زيد بن ثابت هو مذهب مالك والشافعي، حذو القذة بالقذة، يعني لا يذكر لمالك إلا حل مسألة حسابية صغيرة اللي يخالف فيها زيد، وإلا كل الفرائض تبع لزيد بن ثابت، وكذلك الشافعي. وأما أحمد وسفيان وعلماء العراق فهم تبع لعلي رضي الله عنه، لا يكادون يخالفون في شيء. ومن هنا تفترق المذاهب. فإذا رأيت أحمد له مذهب غير مذهب مالك والشافعي، فاعلم أن علي قد خالف زيد بن ثابت في هذه المسألة. وقد فصلنا في الموطأ تفصيل طويل ومرتب وجيد في تقريبا 3 أشرطة، وأنصح الإخوان مع بداية الباب أن يعني يسمعها خلال هذا الأسبوع، بحيث يكون عنده تصور طيب عن الفرائض وعن اختلاف الصحابة فيها وعن اختلاف علي وزيد وعن أصول الفرائض وأصول العلم. وهي تقريبا يعني 3 ساعات أو أقل، أظن 2 أو 3 درسين، يعني خلال الأسبوع لو سمعها يكون جيد. هذا معنى الفرائض. والفرائض مبنية على 3 أو 4 أدلة، 3 آيات وحديث. من عرفها عرف الفرائض. الآيات 3 التي في سورة النساء، الآية الأولى فيها الأبناء والوالدين، يعني الأبناء والبنات والآباء والأمهات، والآية اللي بعدها الأزواج والزوجات، وفيها الإخوة لأم. والآية الأخيرة في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، فيها الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. وبذلك اكتملت الفرائض. ثم عاد جاء حديث ابن عباس وسيمر معنا هنا، قول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل رجل ذكر. وكلمة أولى وقفوا عندها العلماء، وأنه رجل العصبة يكون رجال في الغالب، إلا مثلا البنات مع الأخوات وأشياء يسيرة. هذه الفرائض. فأنت الآن عندما تريد أن تتعلم الفرائض تتعلمها بسرعة، الصحابة يتعلمونها بسهولة، ثم شوي شوي أول ما تبدأ على ترتيب القرآن. أهم أصحاب الفرائض على الإطلاق، وهو الشيء الفطري والعقلي والشرعي، من هم أهم الورثة على الإطلاق؟ الأبناء والبنات، هم الميراث الطبيعي، إن المال ينتقل إليه. ولذلك ما يتصور إن فيه ابن ما يرث من أبيه إلا إذا كان فيه مانع، كان يكون قاتل أو كافر أو رق، يعني رقيق. ولذلك بدأ الله في الآيات بالأبناء والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق الآيات. فأنت عندما تتفقه في الفرائض أول ما تبدأ بالورثة الطبيعيين الأصليين الذين لا يمكن أن يحجبون، ونصيبهم أعظم النصيب، وهم الذين لا إشكال فيهم ولا خلاف فيهم بين العلماء، اللي هم ما خرج من صلب الميت، أبناءه وبناته وأمرهم سهل. أما الأبناء الذكور فأصلا لا فرض لهم، لأن أصل المال لهم، أصل المال للأبناء الذكور هم الورثة، وإنما نبدأ بأصحاب الفروض ونعطيهم. ومع وجود البنت الابن سيتساقط أكثر القرابات، الإخوة والأشقة والأب والأم والعمام كلهم سيتساقطون. الابن وجوده قوي جدا، بل حتى الأب وجود الابن سيؤثر فيه ويحرمه من التعصيب ويحجر على السدس فقط. فالابن هو أقوى واحد، وهذا هو الطبيعي، هذا الطبيعي إن الجيل إن المال ينتقل للجيل الثاني. والبنات على التفصيل اللي في الآية، كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهم الثلثان، وإذا جاءت بنت ومعها بنت ابن يأخذون الثلثين، لكن واحدة النصف العمة وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين. يعني في 5 دقائق 6 دقائق تعرف الأبناء والبنات أصولهم. أنا لا أطالبك أن تحل المسألة حسابيا ولا توزعها ولا قسمة التركات، هذه أشياء حسابية يعني يشتغل بها القضاء وغيره، لكن أهم شيء أن تعرف كم له في كتاب الله، بحيث إذا جلست أنا وأنت في مجلس وأخذنا أن تذاكر ونأتي ب100 مسألة ونحلها، مو بلازم نكمل يعني القسمة، نحلها بس أقول لك ميت مات عن والده وزوجته وابن وبنت وعم، كم لهذا تعرف المسألة. فمع التذاكر يحيى العلم هذا، وهكذا كان الصحابة إذا جلسوا دائما يتذاكرون، وسيأتينا بعض أخبارهم ولهم أخبار كثيرة في الفرائض. ثم ثنى الله بعد الأبناء والبنات بالآباء والأمهات، وأيضا قسمتهم سهلة وهم من أسهل الأشياء. الأب يأخذ التعصيب كله إذا ما في ابن، أو يأخذ السدس فقط إذا في ابن، أو يأخذ السدس والتعصيب إذا في بنت فقط، والجد مثله، والأم تأخذ السدس إذا في أبناء وعدد من الأخوة، أو تأخذ الثلث إذا عدم. ثم ثلث الله بالأزواج والزوجات، وهذا أيضا من أسهل الأشياء، أن الزوج يأخذ النصف إذا كان زوجته ما لها عيال لا منه ولا من غيره، فإن كان لها ولد أو بنت منها ومن غيره يأخذ الربع، وهي على النصف منه، تأخذ الربع، فإن كان يوجد أولاد تأخذ الثمن. وبهذا يكتملون الثلاثة الأصناف الذين لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، يعني لا يمكن أن يسقطوا في المسألة، وهم الولد والبنت والأب والأم والزوج والزوج. هؤلاء إذا جاءوا في المسألة لا بد يأخذوا النصيب، لأن هؤلاء هم أصل التوريث. ثم بعد ذلك ربع الله عز وجل بالإخوة من الأم وبين ميراثه. ثم أخذ عمر رضي الله عنه يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في صدره ويقول لك فيك آية الصيف، فأنزل الله الآية التي في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في آخر. وحديث ابن عباس أولى رجل ذكر، والعلماء بيّنوا كيف كلمة أولى، أنهم يبدأون بالمنزلة اللي هو البنوة والأبوة، ثم بعدين الدرجة، ثم القوة، على طريقة سهلة وموجودة في الأشرطة. فالإنسان إذا أتقن الفرائض وتذاكرها مع أخوانه، هذا هو الذي كان الصحابة يريدون، وهذا اللي كان يفعلون، ولهم آثار كثيرة في فضل الفرائض وتذاكره، وأن هذا هو العلم الذي ثلث العلم بعد الآية المحكمة والسنة الماضية الفريضة العادلة. ويقبح بطالب العلم أن يكون غير مشارك في هذا الفن، يقبح به ذلك، إنه ما يعرف حتى الزوجة كم تأخذ والابن كم يأخذ، يعني مو بلازم عاد يتخصص، لكن يعرف يشارك في الفن هذا، أو يستطيع يجيب إذا سئل يجيب. كذلك في أشرطة الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له في الفرائض في شرح الرحبية، والشيخ عبد الله الله يغفر له عنده طريقة في التعليم حسنة، وهي سواء في النحو، ولا أشرطة في النحو العربية وأشرطة في الفرائض، إن شاء الله تخرج إن شاء الله، لعل الله يسر عما قريب. طريقته في التعليم حسنة، يركز على التطبيق سواء في العربية أو في الفرائض، يعطيك مسائل واضحة ثم يطبق مع الطلاب، يطبق ويسأل ويسأل ويجيب ويعينهم لين ترسخ. وهي تقريبا الرحبية في 14 شريط، والعربية في يمكن 12 شريط، وما تمل. الشيخ عبد الله الله يرحمه ما يمل، لأنه يعني أوتي حسن تعليم. والإنسان يحتسب في مثل الأشياء هذه. الآن حتى القضاة وحتى المفتين ركنوا إلى البرامج والحواسب وضعف عندهم، وأنا أعرف يعني بلدان كثيرة يصير في واحد شايب قديم مشهور، إذا جاء القضاة وجاته مسألة فراض قال روحوا لفلان وروحوا كذا يحل لكم مسائلكم، وهم تعاجزوا عن هذا العلم، وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام أول علم ينسى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء من ترك مال من ترك مالا فلورثته. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس. ومعنى قوله من ترك ضائعا ليس له شيء فإلي، يقول أنا أعوله وأنفق عليه. نعم. إذا قيل دائم محمد بن عمر في الأسانيد المدنية، محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، هو محمد بن عمر بن علقمة الليثي، دائما هو هكذا محمد بن عمر بن علقمة الليثي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. هذا قال بعد خيبر، كان قبل خيبر الناس في جهد، فكان يسأل هل عليه دين الميت، فإن قالوا عليه دين قال هل ترك وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، من باب ردع الناس أن يتساهلون في الديون والناس في جهد. فلما جاء الله بخيبر وقسمت السهمان وأصبح الناس في ثراء، وكان بيت المال أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخر شيء دون الناس، كل ما زاد عن حاجة وضعه في بيت المال، فقال الناس: من ترك مالا فلورثته. بيت المال ما يأخذ أموال الناس ولا يتسلط عليها. ومن ترك ضياعا، يعني ديون ولا نفقات ولا أيتام ولا شيء، فإلي، يعني فعلى بيت المال الضياع. إذا كان مالهم أحد ينفق عليهم، أما إذا كان لهم أحد ينفق عليهم يجبرهم الإمام أن ينفقوا. قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في الإنفاق. فالشاهد فيه أن من ترك المال فهو لورثته، هذا هو لمن يرثه. وهذا من تدبير الله في المال أن يتناقل بين الناس. الآن مثلا يقولون في التقاعد، يقولون إذا مات المتقاعد، طبعا خلاص إذا مات وأولاده يدرسون أو تزوجوا بنات تزوجوا، كل راتب التقاعد يذهب عليه. فبعض الناس يقول ليش مفروض أنهم يعطون مال هذا للورثة لهذا الحديث. لكن عندما تنظر في نظام التقاعد هو في الحقيقة نظام تكافلي، يؤخذ منك قسط من راتبك وأن تعمل على أساس تنفق على اللي ما يعملوا بتنظيم الدولة على المتقاعدين. ثم إذا أنت تقاعدت أخذوا ما سبق، سواء أكثر من اللي دفعت أو أقل، يمكن تأخذ أضعاف ما دفعته. أهم شيء ما دمت حي تأخذ، إذا كنت ميت لك أيتام يأخذون، إذا الأولاد والبنات تزوجوا وتوظفوا يقطعون. لأن في الحقيقة هذا ليس مال لك أنت، وإنما هو مال كنت أنت تدفع. يعني حتى الخصم اللي يخصم من راتبك خصم بغير أمرك وبغير إذنك وبغير علمك، أنت مالك إلا راتب صافي. يعني في الحقيقة ما في تعاقد. وهذا يسهل المسألة، أن التقاعد ليس تأمين، ليس كالشركات التأمين، وإنما إذا جيت توظف قالوا راتبك الصافي كذا، وترى بنأخذ شيء من الراتب وأنت ما تدري عنه وندفع للي متقاعدين، وأنت إذا تقاعدت بنأخذ من اللي يعملون نعطيهم. فهو نظام تكافلي. فلذلك يعني حتى لو مات الميت وبقي من الأشياء اللي خصمت من راتبه 9% أموال وكذا، يعني حتى لو قالت المؤسسة ما نعطيها ورثته، يعني لهم وجه أن هذا نظام تكافلي ليس تمليك، يعني ليس أنه من لكم شيء يردونه لي. على كل حال مسألة أخرى، لكن قوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. نعم. باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا أبو سامة عن عوف بهذا نحوه بمعناه. لكن فيه للطرق، شوف عندكم الحاشية حديث أبي هريرة أيضا تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. وفي آخر سطر علموها الناس يوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. وهذه الحديث كلها يشد بعضها بعضا. وأيضا آثار الصحابة إن شاء الله لعلنا نأتي ببعض الآثار الكثيرة ونقرأها في فضل علم الفرائض، وفي قصص كانت تدور بين الصحابة في فضل هذا العلم وتعليمه والتذاكر به. نعم. ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه وأحمد بن حنبل وغيره. باب ما جاء في ميراث البنات. البنات هنا بدأ بالفروع. الأبناء أمرهم واضح، الابن يأخذ الباقي دائما. ولا تقول الباقي يعني يمكن ما يبقى له شيء، لا، أصلا هو نظام محكم الله عز وجل شرع الابن سيطرد الناس كله، فلذلك هو سيبقى له نصيب الأسد الابن. فلذلك ليس له فرض يحجر فيه، وإنما له نستطيع أن احنا نسميه الباقي اصطلاحا، ولكن في الحقيقة هو له المال، الابن له المال مال والده. لكن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وسيتناقصون أصحاب الفروض كثيرا أو يحجبون حجب نقصان بسبب وجود الابن. فالابن أمره واضح. الآن يذكر ميراث البنات. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. هذه سبب نزول الآية الأولى والثانية في النساء، اللي هي آية الأولاد والبنات والزوجات. فقالت إن والدهم قتل معك سعد بن ربيع اللي قال إني أجد ريح الجنة من دون أحد يوم أحد، والعم أخذ على طريقتهم الجاهلية إن المال للرجال اللي يدفعون ويحملون العقل، البنات ما لهم شيء. وللأسف الشديد يوجد، لا زال هذا موجود حتى عند بعض الدين وغيرهم، يحتالون على إسقاط البنات بأي حيلة، أحيانا يكتبون والدهم وقف ولا يكتبون شيء ولا يرضونهم بالقوة، لا زال موجود حتى عند ناس ينسبون العلم، يتكاثرون البنات يأخذون نصيبهم من أبيهم. فأنزل هذا فقال أعطي بنات سعد الثلثين لأنهم ثنتين وليس معهم ابن، لو كان معهم ابن سيأخذون المال كله ويتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأعطي أمهما لأن زوجة سعد الثمن لوجود البنتين، وأنت أيها العم أولى رجل ذكر لأن سعد ليس له أبناء وليس يعني أحد أقرب منك، أنت أخوه عم البنات، فأنت خذ الباقي. هذه القسمة. نعم. باب ما جاء في إذن الأصل في ميراث البنات نقول حديث بنتي سعد بن ربيع، نحفظ هذا، هذا من الأحاديث اللي تكمل الفرائض. نعم. باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال، قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس. كذلك هذا الحديث أصل في مسألة بنت الابن في قاعدتين، في مسألة بنت الابن أن تأخذ السدس مع عمتها تكملة الثلثين. إيش معنى تكملة الثلثين؟ إن الله ذكر في القرآن إذا كان البنتين فلهن ثلثين، فإن كانت بنت وبنت ابن فلهن الثلثين، لكن التوزيع لا يكون نصف نصف، تكون البنت لها النصف، يعني لا يكون كتوزيع البنتين كل واحدة لها ثلث، وإنما تكون هذه لها النصف وبنت أخيها تأخذ اللي بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن نصف السدس يساوي ثلثين، النصف السدس يساوي ثلثين. مثل لو كان العدد ستة نصفه ثلاثة وسدسه واحد، المجموع أربعة من ستة الثلثين. فلذلك سئل أبو موسى الأشعري اجتهد واحتاط، وعنده سلمان بن ربيعة الباهلي، وهذا سلمان بن ربيعة قائد مشهور، وعمر هو اللي يعني عينه أن يعزل الخيل العربية من الخيل الهجينة، وكان رجل يعني ذكي وعاقل وفي قضاء، فله طرق وله أشعار عند العرب في ما شرفه عمر به رحمة الله عليه. فقال للسائل سنعطي البنت النصف والأخت الشقيقة النصف وبنت الابن ما لها شيء، واذهب إلى ابن مسعود، هذا الاحتياط، لا تحدث شيء، اذهب إلى ابن مسعود الحبر في الكوفة فإنه سيتابعون. فلما سئل أبو عبد الرحمن قال إن فعلت ذلك قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ضيعت، سأقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، البنت لها النصف في كتاب الله لأنها واحدة، بنت الابن السدس حتى تكمل الثلثين، والأخت الشقيقة ستأخذ الباقي. وهذا دليل القاعدة التي تقول الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، وهذا أحد أنواع التعصيب الثلاثة، لأن التعصيب إما عصبة بالنفس وهذا غالبا في الذكور، أو عصبة بالغير وهذا غالبا في الإناث، أن تكون مع أخوها مثل البنات والأخوات وبنات الأم، إذا كانت مع أخوها تكون تعصب بالغير، أو عصبة مع الغير وهي الأخوات، مع البنات عصبات. نعم. باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم اللي هم الأشقة. نعم. حدثنا أبو دار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، أحسن الله عليك، دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. الأشقة يسمون أعيان، الإخوة الأشقة يسمون إخوة أعيان، لأنهم لأب وأم، والإخوة من الأب يسمون إخوة علات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة، فنحن ديننا التوحيد والشرائع مختلفة. والإخوة لأم لهم اسم عند العرب نسيت الآن، كل واحد له اسم. فقال علي رضي الله عنه مسألتين في الفرائض، وعلي كما قلنا علي وزيد بن ثابت هؤلاء من أفقه الناس في الفرائض، وإن كان أبو بكر لكلام وعمر لكلام، لكن من حيث التكامل ووجود يعني كلام في كل مسألة علي وزيد. وفي حديث يروى أفرضكم زيد وعلي علي وأقضاكم علي، والقضاء من من منه الفرائض. فقال علي أولا تقرون هذه الآية من بعد وصية توصون بها ودين، فتظنون أن الله قدم الوصية لأنها مقدمة على الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. شوف الفقه، وهذا يدلك على أن الترتيب في القرآن في الأصل يقتضي البدء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. فلذلك علي خشي أن الناس يضلون في هذه الآية، لأن الله قال وصية أو دين، فقال الدين مقدم على الوصية، ولكن الدين له مطالب والوصية ما لها مطالب، يمكن الورثة بعد يخفونها. فلذلك الله عز وجل بدأ به وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، ولكن في الحكم نبدأ بالدين لأن الدين واجب والوصية بعده، هذه واحدة. والمسألة الثانية قال وإن الأعيان يرثون دون بني العلات، إذا كان المسألة فيها شقة وإخوة لأب أو أعمام شقة وأعمام لأب، والقوة هذه ما تكون إلا في هذين الصنفين، الأشقة ما يكون إلا في الإخوة والأعمام، ما يتصور في الأبناء ولا في غيرهم. فالأشقة أقوى من الإخوة لأب، والأعمام الأشقة أقوى من الأعمام لأب فيسقطون. وهذا كل تفسير لقول عليه الصلاة والسلام فلأولى رجلين ذكر، ونحن نعرف أن الأشقة أولى من الإخوة لأب، يعني أقرب الميت. نعم. حدثنا مندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ما في شك أن الأشقة يسقطون لأب. ابن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان، سفيان بن عيينة، وأبو إسحاق السبيعي، والحارث الأعور الهمداني صاحب علي، وعلي رضي الله عنه بن أبي طالب، واللي قبله بندار وش اسمه محمد بن بشار البصري، ويزيد بن هارون الواسطي أبو خالد، وزكريا بن أبي زايد، وأبو إسحاق السبيعي، والحارث وعلي، وكذلك اللي قبله. نعم. باب ميراث البنين مع البنات. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة سلمة صلى الله عليه، فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي أحسن الله عليك، كيف أقسم مالي بين ولدي، فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن منكدر عن جابر. كذلك اللي بعده باب ميراث الأخوات. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن منكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأقمت فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي، فلم يجبني شيئا. وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، قال جابر في نزلت. هذا حديث صحيح. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني يوم يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان صغير، يعني هو في أحد كان عمره يمكن 15، وبعدين مات أبوه قتل في أحد رضي الله عنه، وكان هو فالمقصود أنه كان دون 20 يمكن 18-17، ومرض وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في بني سلمة في أقصى المدينة ماشيان على أقدامهما يزوران يعودان، وهذا يدل على أن أبواب الخير ما يفرط فيها كلها. يعني هؤلاء سبحان الله رسول الله والصديق ويمشون على أقدامهم إلى جابر يعودونه لما سمعوا أنه مريض. فقال جابر: يا رسول الله مالي وكيف أصنع؟ وكان له 9 أخوات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: سبحان الله جابر عمر حتى صار من آخر الصحابة موتا. كذلك سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يصيب ماله كله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجل. فعمر سعد إلى سنة 57 للهجرة. فالإنسان لا يستعجل في شيء، والأعمار بيد الله عز وجل. فأنزل الله ميراث الأخوات وميراث البنات كلها في سورة النساء. نعم. باب في ميراث العصبة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا هذا الحديث أصل الفرائض، هذا الحديث هو أم الفرائض كلها، وعليه تبنى أكثر مسائل الفرائض. أول شيء من حيث الترتيب في القسمة تبدأ بأهل الفروض، وهذا سبب المشركة أنهم بدأوا بالفروض فانتهت، فتسبب أن الإخوة الأم أخذوا فروضهم والأشقاء ما أخذوا لأنهم عصبة، ثم شركهم عمر فيما بعد واختلف الناس فيه. فهو أوله طريقة القسمة، إذا جيت تقسم أول شيء تبدأ بأهل الفروض غير المحجوبين، وتشوف كل واحد تعطيه نصيبه، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا تخاف أنه لن يبقى شيء إلا مسألة المشرك هي اللي طلعت فيها هالإشكال هذا. لما قسموا كل واحد أخذ نصيبه، بقي الأشقاء ما لهم شيء، ولذلك سبحان الله جاءت في وقت عمر، قدر الله أن تأتي في وقت عمر ويقضي فيها بقضائين، في مرة أسقط الأشقاء وأعطى الإخوة لهم، ومرة شركهم. والعلماء بين هذين المسألتين، يعني بين هذين القضائين من عمر، منهم من يرجح قضاء الأول منهم من يرجح قضاء الثاني. فأنت لا تخاف أن تقسم ألحق الفرائض بأهله، وما بقي لأولى رجل ذكر، لأن النساء دائما صاحب فروض إلا أن تكون مع أخوها أو عصبة مع الغير، أخوات مع البنات، ولا في الأصل تكون صاحبة فرض تأخذ نصيبه وتمشي، لأن المال أكثر يكون للرجل الذكر أولى رجل. ثم العلماء قالوا الأولى هذا يعني ترتيب فقط، وهذا فائدة كتب الفقه أنها ترتب. يعني أخذنا في الموطأ تقريبا صفحتين، ومالك يقول وإن كان له أخ لأب وأخ شقيق كذا، وإن كان كذا يعني يمثل. العلماء لخصوها كلها في 3 مراحل: المنزلة والدرجة والقوة. نبدأ بالمنزلة. المنزلة هي البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. فالذين في مرتبة البنوة سيسقطون في مرتبة الأبوة، ولذلك الابن وابن الابن يسقطون الجد، لأن يعني الجد في منزلة الأبوة، والذين في منزلة الأبوة سيسقطون اللي في منزلة الأخوة، إذا كان في ابن أو أب سيسقطون الإخوة كله، والذين في منزلة الأخوة سيسقطون اللي في منزلة العمومة، واللي في العمومة سيسقطون الولاء. هذه المنزلة دائما، حتى لو كان ابن ابن ابن نازل وأخ شقيق، يعني هذا حفيد حفيده وهذا أخ شقيق، ما ننظر أن هذا أخ شقيق، ننظر أن هذا بنوة وهذا أخوة، يسقط مباشرة الآخر. إذا تعدي المرحلة هذه نأتي المرحلة بعدها الدرجة. الدرجة معناها الأقرب يسقط الأبعد، فابن الابن يسقط ابن ابن الابن، والعم يسقط ابن العم، والأخ يسقط ابن الأخ، هذا معنى أولى. وإذا انتهينا من هذه ننتقل للثالثة اللي هي القوة، وهذه ما تتصور إلا في الأشقة، والأشقة ما يتصور إلا في الإخوة والأعمام فقط، ما يمكن أب شقيق، ما يمكن ابن شقيق، إنما هو أخ شقيق أو عم شقيق. فالأشقة يسقطون الذين لأب. وإذا عرفت المراحل الثلاث ستفهم قول عليه الصلاة والسلام: فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن. أيهما الأولى الآن، ابن الأخ ولا العم الشقيق؟ العم. العم. ابن الأخ ولا العم الشقيق؟ ابن الأخ، لأن أول مرحلة المنازل إيه، وهذا في الأخوة وهذا في العمومة، ما تنظر أن هذا ابن ابن أخ وهذا عم شقيق، تنظر دائما في المنازل ثم تنزل تحت ثم تنزل تحت. نعم. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة. هذا حديث صحيح حسن، وفي الباب عن معقل بن يسار. لأن السدس الأول هو الفرض والثاني تعصيب حتى لا يختلطان، ما قال الثلث فيختلط. الجد مثل الأب، قال ابني مات، الأب إذا مات ابنه يأخذ السدس. ثم إذا كان ما في أحد أولى منه، أولى رجل ذكر وهو الابن، طبعا في المنازل ما قبل الأبوة إلا البنوة، فإذا الأب ارتاح من البنوة هو أولى رجل ذكر فسيأخذ هو الباقي. فكأن المسألة فيها ميراث وفيه سدس وسدس تعصيب، فقال له أنت لك السدس، لأن الثلثين ذيك يمكن له بنات والأخوات. ثم لما ولى بقي سدس وهو أولى رجل ذكر هذا الجد، فناداه وقال لك سدس آخر. ثم لما ولى خشي إنه يفهم أنها ثلث وإن هذا الميراث الفرض، فناداه ثالثا إذا صح الحديث وقال صحيح حسن، وقال السدس الأخير طعمة لأنك أولى رجل ذكر، يعني ليس ثابت، إنما الثابت هو السدس الأول الفرض. يكفي هذا.